أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مبارك الابتداء ميمون الاقتداء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يصلي على نبي المنتقى المصلي الحمد لله الذي يصلي على نبي المنتقى المصلي صلى وسلم عليه الله في الآل وصحبه ومن والاه وأمر الأملاك أيضا بالصلاة عليه زائدا بذلك علا ثم إلينا وجه الخطاب تكرما وأنفسا أتابا فقمت قائلا مع امتثال أمر جميل جل عن مثالي يا آمرا بأن نصلي على نبينا محمد باب العلا إليك مني بسر مقدمة في خدمة الذي القديم مقدمة يا الله صلي أبدا وسلم على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآل وزهبي في الحال والمآل عدد معلومات ربنا العليم يا من به وابتني خير علوم وسلي يا رحمن وتسلم على الذي تقدم وأقر علماء سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهو آيات الإله الكبرى وهو الذي ساق لغير الجبرى وصل يا رحيم وتسلمي على نبيك شهير العالمين سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل يا من يقود لمصل مرة علي عشرا قد تنير بره ولتوصل بشارة القدر مزاد أن لغير نحوي القدر يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل نافع قد سمي سلي بتسليم بلا انتهاء عني على النبي ذي البهاء سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل يا من يوصل الذي عشر المئة بجاهه يا من حمى عن سيئة على نبي كان يمحو بحسن سؤال ويقذ سعيدا من وسن نعم شفيعا من عليه مئتا سلع توا ألفا تفوق فئتا وهو الذي أرسله من خلق لخلقه برحمة وشفقة وهو الذي لمن عليه ألفا سل المنى وفي الجنان يلفا يا الله سلي أبدا وسلمي على نبيك رسولي سلمي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل يا من بجاهه قبلت قلمي وسنتني عن مرض وألم ولي به وهبت في عاداتي ما غاب عن أكابر ساداتي ولي به قد جت بالكتاب بلا مكارح ولا عتاب وسل يا رحمن سرمدا على سيدنا محمد يا من على يا من كتابك العزيز سلبا لي ولي عدا كثرا غلبا وفي تلاوتي تويتني الخيور جميعا عند ممري والديور وآله وسبي في الحال وفي المال يا مقيم الحال وسل يا رحيم وتسلما على مراج الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل يا مجعلت صلواتي النامية عني مسافة سلوكي طاوية ولي أمداحي جعلتك جهاد كل مجاهد حديد الجهاد ولي جعلت جملة سهوري لي شواهد مع تحوري يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سمي سلي صلاة قد تقلد البصر مع سلامك على خير البصر سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وقل لجبريل الأمين اليوم مني بشارة تسوق لوما إلى سواي سرمدا وللجميع أملاكك الكرام إنك سميع وقل بشارة تدوم سرمدا مني إلى صحاب يا من حمدا وتجي أهل بدر الكرام عني خير قد لي المرام وتجي عني الأنبياء ورسلا خيرا يديم سكرا وعسلا وترحمنا الأولياء والعلماء والمؤمنين وكفهم من ظلما واجعل كتابك معي حيث أكون يا واهبا وهبت لي كن فيكون يا الله سلي وتسلم كل حين على حبيبك رئيس صالحين سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وجعل كتابتي من ذا اليوم فوق صلاة قبل وصوم واكتب قدي ما اقتفى من العلوم عند الخبير والكبير والعليم وتغنني بك وبالمصفع عن كل ظالم وكل مدفع وجعل توالي في مثل مرشدي وبدني صحيح وقلبي ارشدي اغز ما عني ابعت بالثمن بلا إقالة اتبت لي ثمن لك بلا شكاية مني شكور يا من وهبت لي مرادي يا شكور وصل يا رحمن وتسلمي على الذي بي فقدت ولمي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وسف يقظتي والنومي وزغل غير جالبات اللومي وحركاتي جعلا والسكنات لك أحب من جميع الحسنات بغير آفج وغير كدري يا ذا البرايا والقضاء والقدر وصل يا رحيم بالتسليم على الذي بعث ذا تعليم سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وزد لي اليوم وبعد اليوم بكل خير واحمني عن لومي وعن يد المنتقى خيرا يفوق في الحال والمآل يا خير الرفيق وعن يد آل بدر سرمدا خيرا كثيرا وكتابة احمدا وعن يد آله وصحبه خيرا كثيرا وتنر بلحبه وعن يد جندك الكرامة خيرا كثيرا قلت للمرامة وعن يد الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا والتزيد بالأكملين وعن يد والدي والجميع من سر بسري خيرا يا سميع ورم جميع الأولياء والأمة والتكذيب الذي اعترى من غمة وصل عداك بسوى ما يفسد نهج نبيك وزن من حسد وصل عداك بعداك واصرف قلوبهم انظر ذي تعارف واضرب قلوب المشركين لسوى ذر الذين احسنوا معا سواء وصل عبادك بفعل الامر لا بقتا من يا ذا الامر وصل يا الله صلاة تذهب ما سانا لغيرنا فيذهب مع سلام جالب لنا سرور وليس وجنابنا يفضي سرور على نبيك وعبدك رسول من ليقعد منك ربي خير رسول سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وجل بجاه العظيم عندك حتي سرورا دائما لجندك وجل كتابتي بشارة تدوم للمندق الذي لو سرت الخديم وجل بي قتي سرورا أبدا لجملة الأملاك يا من عبدا وجل كتابتي لديك باقيات وصالحات لا تزال ناميات واضرب بها اللعين والأعداء إلى سواي أبدا وداء واجلب بها لي أبدا حيث أكون بلا أذن ولا جوا كن فيكون وصل يا رحمن سرمدا على من العلا قتبي لمن على سيدنا محمد وسلمي والآل وسبي وقلبي علمي يا من فؤادي ويدي قد جعلا ذرفي كتابك بي فانجعلا وبحياتي تسوق الوجلا لغير النعوي أبدا والخجلا وجدت اليوم وبعد اليوم بما بي قد بسر القوم بلا أذن ولا لغن ولا حقد كما كفيتني بي من انتقد وليكن في جميع الحركات وسكنات أسنات بركات وقلت لي في جملة العادات فوق منا عبادك ساداتي وسلم يا رحيم بالتسليم على ابن عبد الله ذي تعليم سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل يا من لديك نيتي وقولي وعملي زكيت دون الجولي واللي قد فوق زولي والمنى وفقد أهل عرفات ومنى يا من جعلت قلمي لحجة من أول العام إلى ذي الحجة يا من جعلت لي كل يومي فوق صلاة قبلت وصومي ولي جعلت بك كل شهري فوق عبادة ورافي دهري ولي جعلت كل فرض وسنة baga khuyuri man adamul hasana ya allah ya rahmanu ya rahim ya man bi qadirin wa hakimin summiya salli salatan ma salamil antiha la ala man qudli ma yishtaha بجاهي العظيم عندك بلا مكر ولا حساب او نحو بلا سيدنا محمد والآلي وسبي في الحال والمآلي وددي عني خيرا لم يكن لغيري بلنت ان بلفظ كن وزد لي اليوم بكوني عبدك قديما عند جميع جندك وتجد ايضا اهل بدر عني خيرا يفوق يا عظيم المن يا الله يا صمد انك الاحد فقلت لي جودك من يوم الاحد سلي وسلم سرمدا على النبي ناصع كل اقرب واجنبي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وسد لي الدار بحمد وشكر وبردا بك وعنك يا شكور قبلت لي من أسد لبلسسي مدبعا في ذاك عام اللسسي يا خير من لو توجه الفقير وخير من بيت أنس الحقير أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب صل وسلم سرمدا عليه بآله والمنتمي إليه من سحبه وتابعين عبدا ليومك العظيم يا من عبدا أنستني بك مع الكتاب وعبك النور بلا عتاب لك شكري إلى الجنان وليعتبت نفسك الجنان يا خير من إليه تمتد يد لانقاد منك للجنان أفيد يا ذا الأراضي والسماوات العلا يا من القلق معا يا من علا صلي صلاة بسلام تحفظ بشارة مثالها لا تلفظ على نبيك رسول عبدك أفضل من إليك قاد جندك سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل كما به سددت لي لساني وقلتني لك مع الحساني يا من به نورت لي جناني وقلت لي زادا إلى الجنان وصل يا رحمن بالتسليم على الذي قد فاز بالتكليم سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وجبي عني والديا يا من به أمري رممت الطيا وجل حياتي الله سرورا مؤبدا واذكر لي البرورا وسل يا رحيم سرمدا على سيدنا محمد موطن على بك وسلم سرمدا عليه بآله وسحبه لديه وهو الذي به جلاد الحالك عن كل سالك وكل سالك وقاد بالإيمان والإسلام وأحسن الإحسان ذا إسلام وأظهر الحق ودينك النصر مبشرا ومنذرا كما انتظر وجعل بعرافة المقدمة مقبولة بركة معظمة وجعل حروف بسارات تنير قلب الذي بها يصلي يا منير وارفع لمن بها يصلي ذكر واجبر له الخاطر واسرع صدر يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك ملك قد سمي صلي بتسليم على الممليك سيد كل بزر وملك سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل يا من بي ليا قضيت أربي وقلت لي بي لسان العربي وقل له ألاوة وقوتا يا من بلفظ أخجل الياقوتا وبكتابتي لو قد ما يزيد مسرة لديك يا باقي مزيد يا من مدادي أجعلت قدما من ما قد زيد من قدما الصلواتي جعلت تاوية عني المسير لرداك حاوية بي واخجلت سيف ورماح بما بي مدات يا ذا سماح إلا يقود بركات الله يا من عزمتني بي من الله وليا برحمن قد جلبت نفعا بلا ضر ولي غلبت وبرحيم كنت لي بلا حساب يا جاعلا كل يدي خير احتساب فصل عني أبدا وسلما على نبي وليكن وعلما يا الله صل وتسلم في أبد أني على من لك قادم من عبد سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وصل يا رحمن ولتسلمي على النبي ورسول سلمي سيدنا محمد والآلي وزبي بالحال والمآلي وجغل غير بدني وروحي مكاري الدار يا مريحي وجغل غير ما حويت مفسد ولا توجه للعدا والحسد وجل عقادي وقولي والعمل خير مصالح وتقلي الأمل وفي الذي ليتبع أبلي ما لم ينر صالحون قبلي وسلي أرحم وتسلم على مفيد الأولياء والحلماء سيدنا محمد والآلي وسبي في الحال والمآلي يا من معات وجه الحساب لي أبدا وسرت اعتسابي يا ربي لا أعصي ثناء عليك أنك ما أثنيت على نفسك سيد لي ربي بانترافي عن المبيع منك ذا اقترافي فأعت بيني وبين الضر وجدت لي منك بخير السر لك سكري على أسماني يا مالكا ملكتني زماني ليس سناك سواك يحصي يا قائدا لي المنى يا محصي بسم الله الرحمن الرحيم يلا وسلي وتسلم سرمدا أني على خير البرايا أحمد والي وسبي وابليا سرا بي يعبدني من قبليا وسلي يا رحمن سرمدا على خير نبي ورسول قد على سيدنا محمد والآلي وسبي في الحال والمآلي وابلي اليوم وبعد اليوم عزمة كل من سقن ولوم واضرب جوانب الشقاء والملام لغير ذاتي يا حفيظ يا سلام وسل يا رحيم وتسلمي على نبي الآشمي العلمي سيدنا محمد والآلي وسبي في الحال والمآلي واتقني مكاري الدارين يا كافي النارين والعارين وجل فادي لك يا باقي أحب من كتب قد انزلت من الأحب وجل كتابتي إليك قائد وجل حياتي للنبي فائد وجل بي بعد صلاة وسلام عليه قد جاليا كل الظلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم وخبير سميا سل صلاة تعذب سري مع سلامك على المبشرين سيدنا محمد والآلي وسبي في الحال والمآلي وجل عرفي بي خير الظروف يا غير من نادى عبد بحروف وجل عرفي معجزات أخرت وغير خيرات لديك دخلت وابلي اليوم بي كن فيكون في تفي والجلب وطيب لي سكون بغير عافة وغير سلبي في أبج ولمعاد يغلبي ولهذا في مالك أنفاسي يا كافي الأعداء والعفاسي يا خير منزل وخير الرازق يا حافظي يا منزلي يا رازقي سل صلاة سيعت بتوسعة على نبي ورسولي زي سعى سيدنا محمد والآلي وسبي في الحال والمآلي وجل يدر بأني شاكر لك على ما حاز المشاكر وأنني لست أرى سواك يا جعل الأواي في أواك وأنني إليك بالمختار سرود كل سنت لي مختاري فزرمدا أن يسلي بسلام علي في الآل مع سبي سلام وسل يا عليم أفضل الصلاة مع سلامك على كافي القلاء مزاد عن جميعهم لغيري وذلك شفيع أذن خيري سيدنا محمد والآلي وسبي في الحال والمآلي وزل يا خبير أنفع الصلاة على الذي بقدمتي أبي علا سيدنا محمد والآلي وسبي في الحال والمآلي وجل قراتي سبي وقلمي خير عبادة وخير سلمي لك علي قدمة تسر خير النبي كالكلي يسر وزل يا وحاب سرمدا على خير خليل وحبيب قد على سيدنا محمد والآلي وسبي في الحال والمآلي وهب لي اليوم خوارق تدوم بغير مكر إنك الباقي القديم واتقني السخط والغرور في كل سين وفي الغرور وليب جمع الذي تفرقا بين الخيار كرما والتفرقا بيني وبين كل جالب إلى خير رداك وتتيب للإله كفاني القادر والمقتدر ما عز من الحناء القدر نفع لغير جادي ما ساء كاف كفاني كل من أساء فراد قير القلق تبري أن يدوم إني لواهب وخل وخديم يسرني القدير ما تعسرا على سواي والهدى لي فسرا كرمني الكريم والمكرم وقادني بذكري المكرم وجاني جمال باقي النافع وانقادني البقاء مع المنافع نزع للبركة المقتدر ولجنابي الذي ينحو كدر يا الله صل وتسلم سرمدا على الخليل والحبيب أحمدا وآله وصحبه وكوني لعردي بلا أذن يكوني وصل يا رحمن وتسلم على الذي بأيباء العلماء سيدنا محمد والآلي وسبي في الحال والمآلي وقال بجاه العظيم النظم على رضاك يا مذيل الكظم وصل يا رب الورى وسلم على سراجك المنير سلمي سيدنا محمد والآلي وسبي في الحال والمآلي واختر لي اللهم في عقائدي والقول والعمل أنت قائدي وارفع جميعها بغير ردي وممتع ما سأني كالكدي واجعل تحرك يا ما سكوني مثل عبادات ذوي التمكيني واجعل رضاك أبدا أنفاسي بلا أذن يا محي العفاسي واجعل كتابتي ككل مرسلي يا من وهبت لي أجور الرسل فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكنت لي بمخجل النفر يا الله صلي وتسلم سرمدا على شفيعنا البشير أحمدا وآلي وسبي وعلمي قلبي بجاهه وكل سلمي وزر لي الدار بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن وقد بي لك الكلي وقلمي خير العلم يا مزيل الألم يا من جزاء العدا أنساني والظلم يا واحب الإحسان صلي صلاة وتسلم بسلام على الذي أدى بأسن الكلام سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل واجعل بجاهي مقدماتي لديك سرمدا معظماتي وصل يا رحمن وتسلمي على الذي بي كذبت الظلم كما بي معد الظلم والحجاب وقد لي بي بأحسن الإجاب سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل واضرب قلب من قلوني لسوا ما زاني يا من كواني سوا وأيس سيدان والقبيلة مني وابل العلم والقبول وجل عبادتك عندي أحلى من غيرها يا من لدي الأحلى وجل بي عبادة عظيمة لك عيادي ليابت عظيمة أبلي تعظيم جميع الحرمات الله يوكني سقاء والندمات وجي جميع الأنبياء ورسلي أني خيرا يا منين العزلي وجي زعابة قيورا أني مع الملائكة معا بالمني بعد صلاة وسلام ورضا عليهم وأن مخرج غرضا قل لي كوني فائزا سرورا جميعهم ودك فيهم غرورا وصل يا رحيم بالتسليم على ابن عبد الله زي التكليم سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمآل واضرب جاهه لغير كل ما يجر لي سقاة أو ظلما وسلي الله صلاة بسلام على الذي لا جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وسلي اللهم في الفتح رجب يا من يقود لي بأعلى عجب بأنني عنك رضيت جدا وعن ذبيعا قد أزال الكداء وأنني عبد ربي وخديم للمندق الذي زيادة تدوم وصل يا رحمن وتسلمي على البزير والنذير العلمي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهب لي رغبة فيما ترضى ورغبة عن كل ما لا ترضى وصل يا رحيم وتسلم على الذي تقدم وقد علم سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل واجعل في جاهي سعار وسنين لي زوايد ورد لي الفنون ونوير الإيمان والإسلام مع المتم بي والأقلام ونوير الجنان سدد اللسان يا من لا ذكري وذكري بالعسان وادب على كليتي وتحري جميعا والقلب مني مهري واجعل قلامي ومدادي هادية هدايا للعقلاء عبادية وجل بجاه المندقى عاداتي فقارد عبادك ساداتي آمنا يا رب الورى بلا كدر أو آفجن يا من بيجر القدر وسل يا أحد سرمدا على سيدنا الذي رفعت فعلا سيدنا محمد والآل وسبيب الحال والمآل واللي توحيد كل مرسل وكل ساعب وقد عسل وجعل كتابتي إلى الله أحب من كل قد وإلى الماح الأحب وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي النبي وقلبي أرشدا وسل يا لطيف والد سلمي على نبي ورسولي سلمي سيدنا محمد والآل وسبيب الحال والمآل وادعو بعبدك القديم وازرفي لغيري ما سأو ينصرفي وابلع الفا جميلا وابي لو مراد بغير رابي واضرب بجاه المندقى للأمة إغاثة تكفي الأذى والغمة ليس لأمة النبي سواك يا واحدا أكسرت لي جدواك لك توجهي في اليوم أطلب خيرك لخير القوم وجل أمة النبي المصفى سل علي مغنيا عن مدفعي وتغنيهم بك عن المعاصي وتكفيهم ضرر كل عاصي وسل يا لطيف يا أحد يا هادي على خير مطيع هديا سيدنا محمد والآل وسبيب الحال والمآل وهب لي اليوم بحق الله سبحانه وبرسول الله بعد صلاتك عليه بسلام أني موائب الجميل والسلام بلا تكلف ولا تزلزل يا خير الرازق وخير المنزل يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع قد سمي سل صلاة تجب المكارم لخلقي الذات والمحارم إلى سوى قلبي وقالبي معا على الذي خير المزايا جمعا سيدنا محمد والآل وسبيب الحال والمآل وقل له خير سلام لا يريم يقول لي منك مرادي يا كريم بلا أذى ولا جوان ولا مرض ولا عيدا ولي يطيب الغرض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا سل صلاة لي تطيب زمن ولي تقلد إلى القلد الأمن نوى سلام عاصم من كبري وأهلي يا من حباب الغفر على الذي أورثني الكتاب به وعني زهزع العتاب سيدنا محمد والآل وسبيب الحال والمآل وجل به نظمي أزى سرورا لو هو مني أقبل البرورا واغفر لوالدي يا ذا الرحمة ولهما هب ربي منك رحمة وتصلح البرور إصلاح العليم وصدر جن ربي منبع الحلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بودود ومجيد سميا سل صلاة تجلب الودادا لي ورضا وصدق والأمدادا نوى سلام يدفع الفسوق لغيرنا ولي ينير سوقا على الذي قدمته قد زحزحت لغيرنا شقا وفوزا منحت سيدنا محمد والآل وسبيب الحال والمآل وجل بجاه العظيم قطيا على رداك قد رحت مطيا لقد ما كنت أروم جذبا يا من كفاني أفترى كذبا يا من كفاني أسقى والحسدا ولم توجن جادي حسدا يا من أراحني من الشيطان وكل مطلب لدى أوتاني سل صلاة بشكوري تسهد مع سلام بفلاح يسد على الذي زاد كل من أراد ما زاني إلى سواي زنفرات سيدنا محمد والآل وسبيب الحال والمآل ودد عني خيرا لم يكن لغيري ودع النساء بكن وتجيم عني قيرا لا يريم يا مغنيا لي يقود ما أروم وجل عرى في أبي رضاك يا من رجدان إذ أرضاك يا من أتتني بمنايا الحرم من أبي وزادني محرم صلي صلاة لا تزال قائدة إلى نبي الله خير فائدة سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وسلما عليه في الجميع يا غير مغن نافع سميع كما جعلت رئيس الرسل سيد كل ملك ومرسل يا من حماني عن معاج وسفر وقاد لي خيور منه سفر سل صلاة لا تزال مدخلا بشرا بتسليم دفيء معسلا في قلب من ليس يماثل البشر في الخلق والخلق وكثرة البشر سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل كما جعلت سرور الصالحين ونور يقودهم في كل حين يا الله يا آخر أنت الأول يا من بي يسوى ربيع الأول صل صلاة لا تزال صافية يا أية إلى النبي بالعافية مع سلام لا يشوب كدر يا من بي يجري بإذن القدر سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل كما جعلت منير ساد الأصفياء الأتقياء القادة وسل سمجا علي بسلام بجملة العجب الكرام يا سلام يا قائدا لذكرك المساني يا من بي تاب ربيع الثاني صل صلاة لا تزال راسدة كل معاد للجنان قاسدة مع سلام من تارج كل حسود تبدأ بدي زوي النور الأسود على نبي الله سيف الله سيدنا نور رسول الله سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل كما جعلت ولي الأتقياء في سر والجري عد والأسخياء ولبي أببتني للمسلمين كما لغيري صرفت المجرمين يا من وهبت لي هدى دليلا يا من بي تاب الجماد الأولى صل صلاة لا تزال راقية نامية مذكورة وباقية مع سلام خير خير يدخل في قلب سيج الورى فيدخل على الذي أحببت ربي كما جعلت لي بي محكما سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ومتوج الأزال أبدا بجاهي يا من بي قد عبدا وجل مكاتبي لديك حسنا وإنك جعلني خديما أسنا ومتوجه نزال جسدي ولا توجه لجادي حسدي يا من حماني عن عناي الفانية وليتطيب جماد الثانية سل صلاة لتقلد البشر بشارة للمنتقى خير البشر مع سلام سائق ما لا يليق إلى سوى من بثناء يا خليف سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل مع سلام سائق ما لا يليق إلى سوى من بثناء يا خليف سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمآل وجل مدائح له والصلوات فق العبادات معا والدعوات ودعني بها عن تسببي يا من حماني عن عدا وتببي وزل يدر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن يا قائدا لي من رئيج حرمي قليلنا حبيبنا محرمي ما سر قلبي نافعا مسرمدا يا من له من امتدا وأحمدا صلي صلاة بسلام الانتعاء لو على من قاد لي ما يستحى في الحال والمآل وهو السند من لسواي قد نفى من فند يا قائدا لي دون كذب وسفر مخجل كذب وسلاح في سفر صلي صلاة بسلام سيعت وبركات ناميات رفعت على نبي الله باجة رجال وزينة النساء من محل مجال سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمآل يا قائدا لما ما تقولا وقلت لي منك ربيع أولا سل صلاة بسلام كملت وبركات راقيات كملت على ابن عبد الله قائد خلق الله للإله سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل يا قائدا للذكرى والمسانيا وقلت لي من قربي وعسانيا صلي صلاة لا تجاري صلاة على نبي لا يضيق من قلا نوى سلام لا يجاري سلام وبزرا بيز الجوامع الكلام سيدنا محمد والآلي وسبي في الحال والمآلي يا قائدا لي كرما تجليلا وقد لي منك جمال الأولى صلي صلاة تدرج الأعداء لغير النحوية وتمحو داء نوى سلام يكتب الأسرار لي أبدا ويزيب الأسرار إلى سواي وسوى عيالي ويزيب الحكام كالأقيالي إلى سوى نحوي بلا لقائي ولا مدارة ذوي شقائي على نبي ورسول العالمين من يقود علم ما لم نعلم سيدنا محمد والآلي وسبي بالحال والمآلي يا من جفاني كل ذي شقائي وكنت لي بالبزر والبقائي سل سلاة تعلم الغيوبا على الذي قد زاد العيوبا سيدنا محمد وسلمي والآلي وسبي وعظم قلمي يا من يقود لي من اللوي العجب يا قائدا لي منافع رجب سل سلاة قذفت من اللقاء على نبي لا ينور البلغاء سيدنا محمد والآلي وسبي بالحال والمآلي وارضى الله بكتابتي بلا رج وعمري بي تقبلا وتأمني عن كل كد ومرض وهب لي الأعظم في كل غرض ولسوى جسمي وجداء ولسواي زهد الأعداء يا من خباني بالذي لي بانا يا قائدا لي نفع في شعبانا سل سلاة لي تقل دولا تنفي العدا معا بسر وعلا إلى سوى ذاتي تؤيس المريد مني ومن مقتد لي يا مريد مع سلام مع له تناهي على نبي آمر وناهي سيدنا محمد والآلي وسبيب العالي والمآلي وجن عرافياتي لي جنة عن العدا وجنة للجنة يا من وهبت لي خير فيدان وجدت لي فجرا بشهر رمضان صلي صلاة تقود كلما لقدت إلى الجنان سلما نوى سلام يجلب الحلاوة لي في كتابك لدى تلاوة ويكتفاني لي كل من بأم من العلوم يعصماني من وهم على الذي أعطيته ذكر الحكيم منك ونوت بي قلب الحكيم سيدنا محمد والآلي وسبي في الحال والمآلي وازب الشقاء والعناء لغيرنا وهب لنا الغناء وتخرجا من كل قلب قد قصد ما سأني ما سأني حيث رصد يا الله يا رحمن أنت الوالي يا قائدا للخير في سوالي سلي صلاة تجلب الأمانة تجيب الفؤاد والأزمان مع سلام يغلد الصفاء يجعل كل للورى شفاء على الذي كوني قديم وزار في البر والبر ولي قدي قهر سيدنا محمد والآلي وسبي في الحال والمآلي وعلم الأعداء أني عندك لا عندهم بسارة لجندك بين لهم تبين من لا يخفى عليه شيء قائدا للأخفاء يا مرسجا إلا يا قاد رشد يا من له شكري من ذي القيد صلي صلاة لتطيب القعود في كل شهر ويقود بسعيد إليك بالذكر وبالحديث بهك من يا معطي تحديث على الذي تيبت نفسي كما وابت لي بالهدى والحكمة سيدنا محمد والآلي وسبي في الحال والمآلي واجب الذي يريد كل ما يسعني لغير ذري معلما ولا توجه لجاتي زلما وجه لغير حاسدي وألما يا من حماني قدوة وحجة من المحرم إلى ذي الحجة وكنت لي في كل شهر وسنة يا من تعالى عن منام وسنة صلي صلاة لتكوين المنى ليتقود عرفات ومنى مع سلام كل سر يخمد وليقود كل خير يحمد على الذي يقدم لي قادا من قاد غيري لا فانقادا سيدنا محمد والآل وسبي بن خال والمآل وجل عرافي بأفضل البسر في أبد النور دن على بسر يا من وابد لي سعور بسرى للي أدب دام عن والعسرى لي قدما جلا وما تكمنا ولي بدل بزر بأيام منا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لا تزال صادمة أنوارها كل حجاب قادمة مع سلام النور يطير قلب المسلي وبي يمحر على الذي يعطي وسيلة لقى وقاد الهدى وقيل سيدنا محمد والآل وسبي بالخال والمآل وجل عرى في هذه أنوارا يا من لغيري وجه البوارا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسلام مؤمن قد سمي صل صلاة عمري تسلم من كل ما بي تجيء الظلم مع سلام يزرف الأخيار لغير قلبي يجب الأخيار إلى محبتي بلا أدغين يا منجي الإجاد بالمغاني على الذي قمته لتيبت مواتني وليهداك وهبت سيدنا محمد والآل وسبي بالحال والمآل وهب لي الأمان في كل الليال وجل آتي بي خير آيات وجل قلامي ومدادي واللسان داعية للجمال بعيسان وجل كتابتي للجنان موصلة منيرة جناني يا الله يا ذا العطي والكرسي يا مطربا بسرك القدسي سل صلاة بفلاح تضمن لي أبدا لديك يا مهيمن مع سلام بصلاح ياتي يقود الحديث كالآيات على الذي أعطيت مدادي مع قلام قادها ودادي سيدنا محمد والآل وسبي بالحال والمآل واكتب لي اليوم حلاوة تدوم في كل ما لقتت يا باقي القديم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة عمري تصون عن الأغى يا من لو تحسين مع سلام يطلع الأوسالا ينير القدوم والآسالا على الذي قد زاد الأعداء لغير ذاتي وأزال الداء سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وجلبي يا مالك أعراضي سبى الغيوب وسبى الأمراض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير قادر قد سمي وسأل يد ربي أني منصرف عن العداء لك وأني معترف بالذكر وشكر بلا كفران يا معطي الدار مع الجيران مصليا مسلما على نبي فائق كل يقرب وأجنبي صل صلاة تخلج الخطايا مباركة تمنع الخطايا من التوجه إلي سرمدا على نبي ورسول أحمد والي وسبي وفعلك عبادتي وحادتي بفضلك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع وبصير سميا صل صلاة تخلد صلاحا لي للجنان تلبج الفلاحا على الذي تسر أقلامي بلا غرور وبلا ملام مع سلام كل مكر يصرف ولسواه أبدا ينثرف على الذي نفذ بالإخراج قبل الكفر مع تجراج إلى سوى مقتير لي من المباح وقاد لي خير برور ورباح سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وجل ممري ومقري والديور لي سوائد بأفضل خيور وجل بيوتي كلها مساجدا يا نافيا من لا يكون ساجدا إلى سوى ما سأني عيز تحا يا من لنا باب الجنان فتحا يا من خما كل يدي عن الشقا ولي وكل مبد شقا صل صلاة للمنى تصحح يا غير ساف إنك المصحح مع سلام ينير بالي بالحال يا منير وتقبلي على الذي زاد عني الداء وزاد الشيطان والأعداء سيدنا محمد والآل وسبي بالحال والمآل وصحيح التوحيد والأقوال وصحيح الأفعال والأحوال ودورج الميل إلي من قلوب ومن قلوني ودقلد الحليب وجل قيادك الكليم نيرا قلوب حزبك واسع نورا وجل كتابتي وقولي عندك أقل يقين فرادا لجندك وارفع قيدي وقولي والعمل مساحات لك واجب للأمن وجل حياتي يا جميل الجنة أني العزال جنة للجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوسط لي أسمان ما أني يبيع بالله قال جن بمفخر الربيع لك ذكوري بعد حمد خالدي أني جؤمي أبدا ووالدي خيرا كثيرا راديين عني وليكن بكرم ومني وصل عني أبدا على نبي سراج كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وزبي في الحال والمآل وزيد أفضل سلام أبدا أني يا خير كريم عبدا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلتني إليك بالمصفى يا مغنيا عن حاتج ومدفعي سل صلاة عن يداك تغني وعن مناهيك معن يا مغني مع سلام لي وصل الصلاة مقلدا لرباح والفلاح على الذي قد مدعى قتربت لغير العدا معا فانتربت إلى سوى الذرية والإفسادة والمكر والغرور والخسادة سيدنا محمد والآل وزبي في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم سلامة من جالبات اللوم وجعل بجاه المنتقى حياتي رعاية القرآن ذي الآيات وبجر كل مؤمن ومسلم ومحسن معصومة من ظلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي سعود والعيانا باركت لي نفعتني بيانا سل صلاة تمنع رجوعا لغير ما يضيق لي والجوعا لي أبدا مع سلام يوسر منك إلا يقنا يا موسر على الذي لك توجهت سنين بي وقدن الحلال والفنون سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وليقل سكرا وعلما بدعا وأجر نفع طاردا من خدعا ورغم كاتبي يا شكور يا غير من حاله شكور سرعت بانيا بناء ذكري وجل مكوثي لك خير سكري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين الضر جمعت بيني وبين البر نبعتني تنبيه شاكر عليم باقنا الدين فقدت للعلوم صلي صلاة من وقوف وكسل مانعة يا من أدام من العسل مع سلام ليقلد رباح في كل ما ليتجود من مباح على الذي سيأتني خديما وقلت لي بين الورى تقديما سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وأعطني التقوى ويسر لي ما عزت على سواي الشيما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا بك سرعت فكفني عوائقا كما أردت وفني بوائقا وسل بالتدليم عني أبدا على الذي تكرم لي أبدا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وجل سراعي تارج الأعادي لغير أوي مضي المعادي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قد ولت بيني وبين العائق جمعت بيني وبين اللائق سل صلاة بشروعي تسهد مع سلام بمضي يسهد على الذي بيني وبين اعتسل بالانفصال يا نجي من وصل سيدنا محمد والآل وزبيب الحال والمآل وارتج عني أهل بدر خيرا يا من بيمساق لغيري ضيرا واللي بهم تلازم الخيور مصفيا بممري والديور وجعل كتاب دي فوق النفل فاتحة للخير كل قفل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وابتلي بفضلك اتصالا كفيتني بحفظك انفصالا سل صلاة ترفع الأوائق لغير ناوي لي تقود اللائق نوى سلام يدرع المفاسد لغير ذاتي ويقين الفاسد على الذي يسر إخدامي لو مقدما لدى الخدام سيدنا محمد والآل وسبيب الحال والمآل وجعل تلاوتي وقت يا أحب إليك من خير كثير يا محب وفي كل ما قجل أجورا لي منك منتفا ولن أجورا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا جماعة مالك تدعو بالجامع وكنت لي بمنية المجامع سل صلاة لي بشكر تسدو مع سلام لي بحمد يسدو وبمضي بزرق ووفا يا من لغير زاد المخوفا على الذي لك بي وسلت وما تردد ومن فسلت سيدنا محمد والآل وسبيب الآل والمآل واذكر حياتي بك يا شكور يا رافعا مني له شكور يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وسعت لي ما رضى بالواسعين وللجنان كنت لي بواسعين لقد واجبا ومندوبا معا وبائعا كليهما لي جمعا سل صلاة لي تقود الكرما يا من لغيري زاد العرم رما مع سلام مذب لغيري ما لم تهب لي مديم خيري على الذي أوسد لي قيورا صفى بي العمر والديورا سيدنا محمد والآل وسبيب الحال والمآل وهب لي القتم مع تلاوة ولي فيهما أدم حلاوة وفي سوى أمة من الذي تبيح ليام بأنزان زادي أنقبيح يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا قلنا يا حبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا محمد زرف العلا وأن نسلم عليه فقل لوجهك الكريم لذكر المقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك الثناء والحمد والشكر معا على الذي فضلك لي قد جمعا سل صلاة تملأ سماء والأرض يا من قاد لي نماء مع سلام يرتقي من عرشي ويملأ الكرسي يا جل فرزي ويدخلان البدر في قلب النبي سرور كل أقرب وأجنبي على نبي المنتقى محمد وآله وصحبه والحمد وجعل بجاه العظيم قولي منورا يا ذا العلا والتولي وجعل قمة بلا عيوب يا عالم الظاهر والغيوب ولي كونك لي في وفي سواه من جملة ما مني يفي وصف لي عقائدي وقولي وعملي وخلقي يا حولي وجدني بالأجر والثواب إلى جنانك وبثواب وجل بجاه المنتقى حياتي مسرج الحديث والآيات وانظر علي بركات الفاتحة وجل قلامي للغيوب فاتحة وانظر علي بركات البقرة يا من يوجه لغيري سقرة وانظر علي بركات آلي إمران في الحال وفي المآل وليا بسورة النساء عافية الصباح والمساء وهب لي الفتح ويسر الحلم لي وزدني منك علما يا عليم وابتلي من فضلك العظيم ما قادني للسكر بالنظيم أعثني بك من الشيطان لكنت في الممر والأوتان فتحت لي باب الخيار مغلقا باب السرور ووعد انخلقا لقد لي سر العلوم النافعة يا منجزا غير الهدى يا رافعا آويتني إليك يا كريم يا باقيا ذكور أروم نفيد إبليس وما والاه إلى سواي سمدني الله يالله سلي أبدا وسلم على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآل وسبي في الخال والمآل وهب لنا به سراج المستقيم سراج من مال لغيرهم سقيم وهب لنا الإيمان والإسلام وأحسن الإحسان والتسلام وهب لنا سلامة القلوب من عيوب نفس يا مقيدا قدم وهب لنا الإثم يا وخاب يا من الإياب والذهاب وهب لنا اليقين والتمكين وقل الوصول والسكون وسل يا رحمن وتسلمي على نبي العربي العالمي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وجل عرف ذاي النظام جاربة إلى المنى العزام وجاء جميع أجل بركات فزكنا تيهديا والحركات وسل يا رحيم وتسلمي على رسول ذي المزايا سلمي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وجل آيات الله مصرف يا باقيا كفيتني المضرب واكتب له في كل ما مني يفي ما سرى يا من يزون حيفي يا الله سل وسلم كل حين على حبيبك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وزب بما يسوى قلبي أبدا إلى سواي وسروري أبدا وسل يا رحمن وتسلما على الذي إليك قاد العلماء سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وبالذي يسوى قلبي أذهبي بغير توجيه إلي يسبي واكتب لي اليوم مقامات رجال يا من يقود لي دواما النجال وصل يا رحيم وتسلمي على خليلي وحبيبي سلمي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل والعاف القدر ما ليس يكون لأحد يا من له كن فيكون واكتب لي اليوم مزونا لم يرى حج لغيري ولغيري لم يرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة لي تقود مرشدا يقود لي بلدها إن رشدا مع سلام يا رود الأغبياء رضا بي تندمهم يا ربي على الذي جعلته مخدومي يا من بي ليجت بتقديمي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وفي كتابة يسق لي جميع من لم يحبوني فإنك سميع وهب لي اليوم مسونا مسكتا ما زاء تقدمي واسكتا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة قد زاد القلوب من لم يحبوني لغيري ذا حليم مع سلام لسواي يسيب ما زاني في أبد فيسب على الذي قد زاد الحسادا إلى سواي وكفى الفسادا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وعيدك جنيب سارات الكرام يا باقي أميتني بلا انسرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة تذيب الأكدار إلى سوى النهوية والغدار وتذيب المبيع عني سرمدا لغير ذاتي وما لم يحمدا مع سلام ليقلد البشر على الذي جعلته فخر البشر سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ولي أوصل جناني سمني يا باقي قد كنت لي بأمني يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة لي تجود بالخيوب ولي سوى قلبي تزادي الخيوب مع سلام لي يلين القلوب بلا أذن ولي يقلج الحليب على الذي تيبت قلبي به وجدت لي تكرما بي به سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وأبلغ في أم سراج تدوم يا من بي لو جعلتني الخديم وأبلي والدي في مروري مسرة تبقى بلا غروري يا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا من زريت كل ما عني يبيع بلا إقالة وقلت لي ربيع صل صلاة تقلد السمن ولتواصل بسارة الزمن مع سلام يقلد السبع على الذي بين خير وصفا سيدنا محمد والآلي وسبيب الخال والمآلي ووجه المبيع عني أبدا لغير ذاتي وسروري أبدا وجلني اليوم وبعد اليوم عن كل ما لم تذلي ذا سومي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا من سرد سلعي وقتلي بدلها وبرداك جتلي سل صلاة لي تقود كلما لاخترت والقلب مني علما مع سلام لسوى يسب ولعدو وزن فيسب على الذي يصرها بقائي مع الكتاب الدار وتقائي سيدنا محمد والآل وسبيب الحال والمآل وجل حياتي للنبي ما سرف يا من بي كفيتني مضرا وجل بروري والدي واسلا إليهما خير برور حاصلا وجل جميع ما جعلته البرور لوالدي خير زعي وسرور وصيتنا بوالدينا حسنا يا من جعلتني خديما أسنا عني جوالدي خيرا يكسر يا خالقا ما شئت يا مؤثر بحق وجهك الكريم تحري كل يدي والقلب مني محري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاتني تقود سرقا في قدمي تذرف يود ودقا مع سلام ليجود بالوفا هي على ماح محوفا سيدنا محمد والآلي وسبيب الحال والمآلي وزنجعاتي كل عن كدري يا من بأمري جرار القدر وأبلي الصبا في الليالي وجمل جنان خرم عيالي وعرف جوالي وشقائي والنكد لغير ذاتي وعمني عن كل كد وتجعل الدنيا لي المصالح قائدة أبدا قديما صالحا وزل غيري جملة المفاسدين عبدا سكورا واحمني عن فاسدين يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك ذكوري أبدا وحمدي يا عاصمي من قدين وعمدي صلي صلاة كالكلي تنور وتطلع البدن يا مصور مع سلام زايب بالدائي لغير ذاتي مع الأعداء على المجمل الجميل البزري الحسن الأحسن موت البزري سيدنا محمد والآل وسبيب الحال والمآل وأبلي التعاويل والتفسيرا وليسر قما تيسيرا وزما قائدي مع الأقوال وجملة الأحوال والأحوال وللمكارم قج الأخلاق والتقن الضلال والإملاق وفي الكتاب والحديث حبلي ما لم تعد صالحون قبلي واغرق لي الأعداد في الفنون يا واهب المضر والمكنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لتصحح العلوم النافعات بك إنك العليم مع سلام ليصحح العمل الصالح الذي يكمل الأمل على الذي قتل مدادي ما قلا من قادها ودادي لوجهك الكريم يا ربي سنين هذا القديما وكفيتني الأنين سيدنا محمد والآلي وسبيب الحال والمآلي ودا قائد ما أقوالي وعمل الخير كالأحوالي أسكنت في المكارم من أخلاقا يا من مع الغربة والإملاقا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كرمتني بكونك الكريم وقلت لي النذرة والتكريم صل صلاة لا تجاري الصلاة إلى سوى نحوي تذادي القلى مع سلام لي ياسر العسير على الذي لك به انتهى المسير سيدنا محمد والآلي وسبيب الحال والمآلي وجنبي نفسي مع حوايا أعلنني بك على تقوايا فخذوا ما بخير خير للجنان فكل عزم وتنوي للجنان وتعزم القلب من الأغيار وجل حياتي بسر الأخيار وصويداك بسوى مضرتي يا باقي أبقيت لي مسرتي لذلب شكري لك في الفدي رجب وفي سواه يا مديما العجب قولي فيك اليوم لا تحصين ثناء باق كان لي يا محصين يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة بالأوادي تصحب لغير ما لقدرت فتذهب مع سلام بفلاح يعترف بلا سقاء من خيود يغترم على الذي قدمتني في أبدي بك به بلا لقاء كبدي سيدنا محمد والآري وسعبي في الحال والمآري وسخبي مكاري الدارين لغير زادي مع الحارين يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة خير غير جالب لي أبدا خليب علم حالب لي بسلام دائم لي يقروا كل عدو كالكلي يمحر على الذي كونك لي بي ظهر وكونه لي بكايدا سحر سيدنا محمد والآلي وسبي بالخال والمآلي واكتب لي اليوم وبعد اليوم كوني سرورا لخيار القوم بلا لقاء كافر أو زي نفاق أو مشرك وسوق جنزا نفاق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سلي صلاة النور خيدوم يسد لي بأني الخديم مع سلام نقول لا ينتهي يقود لي موارد ما استهين على نبي العاسمي العربي ملي بي قد تربي أربي سيدنا محمد والآلي وسبي في الخال والمآلي وقل لي الأعظم في أغراضي جميعها يا محيا أمراضي وليا في الخط والتلاوة فق أجور الخر والحلاوة وجل آياتي بسرا للمنتقى في آله وسبي ذوي التقى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فتحت باب شكر لي وانغلقا باب شكاية لدي مغلقا بما مخا من البلاء والمرض مع حسابي وبفوزي بالغرض صلي صلاة لي تقلج العيان مع سعود وتقود البيان مع سلام زايد فوائدي يجود لي بأنفع الموائد على الذي يسر جناسي مزان كلي عن الخناسي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وتجي عني كل يوم خيرا كثيرا صافيا عن لومي وجل مدادي وقلامي أحب إليك من خير كثير يا محب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قتل لنا رسوخ واليقينا يا منطقا ولو يقينا سلي صلاة لذة تقلد في قلب أفضل الورى فتخلد على الذي يصر لزومي أيدي البراق حبذ الحيزومي سيدنا محمد والآل وسبي في الخال والمآل وتقني في كل شيء مكركا يا من تلفت لي بفضل ذكركا وليا في التأويل والتفسير وجه المغيبات بالتيسير وعظم فؤادي ولساني من لغا وإنك جعلني نور البلغا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ألأمتني وفقتني للخير عزمتني من الورى والدير أوزعني الذكر على النعماء يا مولد الصفاء والنماء بأن تصلي صلاة عني على نبي المنتقى بالمن مع سلام أنت ويغني بظاهر وباطن يا مغني على الذي قبلت مني خدمتي لو أبي وسنتني عن صدمتي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وارب بحق وجهك الكريم يا معطي التقديم والتكريم إلى سوى ذات المكاري مع كل المفاسد وللمنجمها يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صرفت دور كل شر سوى ذاتي بلا رج وكل آسوى ودر السنين والأيام بموجن القيام والصيام ودر الإنس ودر الجن في كل ظاهر ومستكن ودر ما في الأرض والسماء وما بينهما وليقتل قما ودر الدارين فاقبل ذكري وارفع للعدي وللفا ذكري بأن تصلي صلاة بسلام أني على الحال جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وسبي في القال والمآلي وتدي عني ما لا ينحصر من البسارة نزلت المنتظر نزلتني بي على الأعداء عزمتني من نور ذات الداء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين الكافرين جمعت بيني وبين الشاكرين فصلت بيني وبين الكفر ولتقود دار أهل الغفر صل صلاة قد أيس اللعين وإذ مني إنك المعين مع سلام قد يقود للمنى منك سرورا لجميع الأمنا على الذي جعلني لديه مصليا مسلما عليه سيدنا محمد والآل وسبي بالحال والمآل وجنبي كلية معصومة وليا في أبد تعظيما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة جانبي تسونو يا خير حافظ له تعزينو مع سلام تائق ما لا يفيد إلى سواي قيد لما يفيد على الذي بايعته بقلمي وبمداد ما حيا لظلمي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وجل كتابة منافع النبي كما بي ليتسون تنبي ويبتلي أن لا يعود لي ضرر في أبد يا من يسون لي الدرر أخذ قبل ما تريت مني بلا عقال وبهت عني بحق وجهك الكريم حبلي ما لم يعد صالحون قبلي أبي ندام دعي أجمعين من قد دري لا تزق لي اللحين وهب لي اليوم تلازم يقين وعندك أني سرور المتقين وابتلي التحقيق في أخذي وفي تركي ولي وسلت بالآجل وفي لجئت يا قدير بالوصول لك وبالفضل وبالتفصيل طرأت إبليس ومن أساء إلى سوى ذاتي وما أساء أبلي دوام شكري للجنان بالروح والجسد والجنان بغير شك وبغير وهم واضرب لغير جالبات التهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أزفت شكي ولا يعود لي أبدا أعدم المعيد صلي صلاة ذات لذات بلا نهاية مع سلام قبلا على الذي قد سر إقدامي لو مقدما على الخدام سيدنا محمد والآل وسبي بالحال والمآل وحلبي بيني وبين شكي يا من يلين سعر مثل الدك وزني الرغبة في رضاك يا من يلقي العبد إن أرداك وجل فؤادي زايجا في كل ما لفظ دولي ودني معلما فما توجع الضلالي والغدب إلى جهادي وكفني كل غدب وتغنني بك مع المباح إلى الجنان وتزيد رباحي هب لي في المباهل أجورا عبادك الخري ولن أجورا وتغني عمري عن المعاصي وكل ظالم وكل عاصي آمنا يا رب السماء والأرض يا من لو أوسد خير قرضي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كفيتني مكاري الدارين كفيتني الحارين والنارين صل صلاة جانبي تكرم مع سلام دائم يا أكرم على الذي كرمتني بقدمتي يا عابدا أزمتني من زدمتي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ويبلي اليوم وبعد اليوم أجمد كل من أذى واللوم سيادة قلبي خير علم واعيا سيادة كلي خير سعي سعيا ويبتلي يوم سرعي في الكتاب وما ليغتب وسمت من عتاب ودميا ماضية كليتي ويلقى في الصالحين النيتي وأعد لي ذكر مع الحلاوة وقلت لي تعليم والتلاوة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنا بيعي وجادي بالحروف يا باقي لي كان بامتلاء الظروف صلي صلاة بشكري تسدو مع سلام بغنائي يسدو على الذي جعلتني الخديمة لو ولي قتلب تقديما سيدنا محمد والآل وسبي بالحال والمآل والذي عني خيرا لم يرى لغيري ولسواه لم يرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عزبت كل ما يسوني إلى غيري ولي قلت أفضل الإله سل صلاة لي تسف عمري مع سلام مصلح لي أمري على الذي أكرمني بكوني أعجبة منه لكل الكون سيدنا محمد والآل وزبي بالحال والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أزبت عني كل زك ووهم ولفعادي قد علما بهم صل صلاة تدرج العيوب لغير زادي تكتب الخيوب إلى فؤادي نائرا منيرا ما وسلام يذب التسنيرا لغير قتي ولساني والحروف على الذي بي يري كل شريف سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وارضى لعرضك العظيم قتي يا من مع ما سأني بالحتيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة تدرج الحسادة لغير ناوي تمنع الفسادة من قلمي وجسدي وقلبي مع سلام عاصم من سلبي على الذي وهب لي تكريما وبزرا لدي لن تريما سيدنا محمد والآل وزبي في الحال والمآل وابلي اليوم وبعد اليوم كوني معصوما بغير لومي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وابتلي من قتل من بشر ولي سوايا صدى 19 صل صلاة لي تقود المسلمين مع سلام آثم من مجرمين على الذي طيبت لي مقامي بكما جذبت لي مقامي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وابلي اليوم مباد البصر وجل اياتي للنبي خير بشر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سرت ما اني ابيض في رجب لغير ذاتي وقلت جن عجب صل صلاه لي تقلد سمن ولي تقود يقنا كل زمن مع سلام يجب الاقدار يسن لي مقدير لي والدار على الذي قمته في البر والبار قال لي عظيم البر سيدنا محمد والآل وزبي في الحال والمآل وابلغ صلى عليه الله في الآل وسبي ومن والاه مسلما عليه في الجميع أجر سكوه رافع سميع في كل ما يصدر مني للجنان وفي الجنان والتطيب للجنان يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عفيت ذكرك بقلبي ويدي ولجناني كنت لي بنفيدي صلي صلاة لي تقلب القلوب مع سلام لي يجود بحليب على الذي دللتني عليه ودلني عليك ما خيريه سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وليعطي مسافة السلوك يا مغنيا أني سلوكي والملوك وليهب بركة الإسراء وأن أكون بشر كل رائي وليهب كوني ككل مرسلي وجل عرفك في عالي الرسل عليهم خير صلاة وسلام ممن بهم وهب لي خير الكلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرغت بيني وبين القوم الفازقين آثما من لومي سل صلاة لحياتي تؤمن من المكارم يا مؤمن مع سلام يدفع الرذايا لغير ذاتي يجلب المذايا لي أبدا بغير كد وعمل على الذي لي يوثن الأمل سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل والتذكر الذي هنا أقول يا خير من ينخل وما قول كتاب ربي إنك الكتاب وفيك قال ذلك الكتاب زمد مكاتب لي وجي منزلك بك وزير الجنان ينزلك كتاب ربي إنك الكتاب وفيك قال ذلك الكتاب زمد مكاتب لي وجي منزلك بك ووزني للجنان ينزلك رافقتني مسيعا للجنة دار القرار والمنى والمنى جعلتك دار خليلا يا حبيب يا من غنيت بك عن كل طبيب بارك لي في عمر الله الكريم بك وليد قد أجرا لا يريم أغنيتني عصمتني كرمتني عفيتني ملكتني بشرتني كون لي منزلك البقاء بك وقعد لي بك تقاء رفعني إلى جنان الله بك ولا إله إلا الله ملكتني تملك غير منذري من غير منذر يصفي نذلي نفيد شكي وعداي وتهم إلى سواي لي كشفت من بهم يقودني معك يا كتاب من قال فيك ذلك الكتاب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أكرمتني إكرام من ما شاء فعل وما تركت منك يا رب فعل فصل عني بسلام ترمدا على الذي يقود لي ما حمدا بلا مسقج ولا عناء يا من بي قبلت لي بنائي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وجبي عني جندك الكرام مراد منك وما فاق المرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا رديت عنك اليوم رضوان جميع عبادك الكرام يا خير سميع سل سلاجا عمري تبشر بلا انتهان يا من لديه البشر مع سلام يدفع شقاء لغير زاد يحسن البقاء لي بلا مكر ولا غرور يجعل قد انفع البرور على الذي وهبت لي محبته وقلت لي كونك لي وخدمته سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وجل بي على رجا أعراضي يا جاهل الأعظم في أغراضي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قد ولد بيني وبين كل ما لم تدعو لي فزد بالعلماء سل صلاة ظاهري تكمل مجملا وباطني تجمل مع سلام قائد أو سالي للخير في الغد والآصال على الذي قتل بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ملكتني نفسي أما خوايا ولتقود ما اقتدى دعوايا قلت لي القيود من دنياك وقلت لي ما عرض سنياك شغت المفاسد لغير ذاتي وقلت العظم في لذاتي سل صلاة برداي عنك تسد لي وبذياج منك مع سلام ليقلد اليقين تجعلني به سرور المتقين على الذي يزوره ميزاني في كل ساعة بلا أحزاني سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وألبي بيني وبين سوئي في أبج يا مذهب المسيء واجمع بي بيني وبين كل ما يسرني من المنى مسلما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا زغزغ فضلا لسواي النار وقلت لي الدرهم والدينار ولي في كليهما باركت يا نافع يا مزفيا نعمتي يا وعد بيني أبدا وبينا ما يستعاد مني منك عونا صلي صلاة كل فاسد تسوق لغير ذاتي لتديم ربسوق بلا خروج مع سلام فائق لي يجود أبدا بلائق على الذي سعرت لتوحيدي لك برسولك الوحيد سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل كما بي حققت الاتصال يلق بي وتقي انفصالا يا جعل القتل فوق ظني وذن غيري يا عظيم المن يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وابتلي سؤلي وما فاق المراد بالاعتراج وجله دليل مراد فلي صلاة بفلاح تسهد لي بسلام بصلاح يسد لي على الذي كفيتني اللعين بي وما لم تد لي معين سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمآل وجد بشكري لك في سل يومي وبعد يا من حما أن لومي أوزلت لي لقنتني فسرت لي لا شك فيما من علاك جدتني ألنت لي بلا أذن فرحتني لينت لي أكرمتني مدحتني مددت لي يسرت لي ملكتني ما أعطى ما يسوءني مكنتني أذيبي وليجد بعزمة ومد لي خيرا بغير صدمة أقلي الملك وعني سليا مسلما على نبي وكن يا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنالتني فوزا ولبا عاصما ممن يرى في أبج مخاسما صلي صلاة لا تزال فاتحا أبواب جنات لنا بالفاتحة مع سلام تعرف لخيرنا أبواب نيران ويبقي خيرنا على الذي وهبتني الكتاب به كما كفاني العتاب سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ولي أبي الذي كنت أرم من المنى بلا عناء يا كريم وغير آفج وغير كدر وليكن بالبشر يا ذا القدر ولي ما لا يرى لغيري بالله والذكر وأذن خيري عليه صلى الله بالتسليم بالآل وسبي ذوي العلوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا نبهتني تنبيه شاكر حليم باق إلا ينفقاد بعلوم لك علي شكر من شعبانا وقبله بعد قربانا صلي صلاة لي تقول دركما قد فاتني تملو قلبي حكما مع سلام جاذب لي بركات ما اخترت لي ليتقين الحركات وسكناتي أكبر رضواني بلا تزلزل ولا عدواني على الذي تسر حياتي وقلت لي بجاه الآيات سيدنا محمد والآل وسعبي في الحال والمآل وهب لي اليوم لدى عاداتي وبعد مواهب ساداتي واكتب لي اليوم وبعد رضا في جملة الأعراض لشكر غرضا أسكن عقائدي في توحيدي وادعي بطريقة الوحيد والقول سدد والفؤاد نوري يا منجلا قد جدت لي بسوري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي يوم كتابتي لذا ذرا ويا قوة أدام في الأذى من اقبل شكرا لوجهك الكريم يا من أياديه لدي لن تريم بأن تسلي وأن تسلم أني على من به باي العلماء سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وجل بي قد يا شكور يا من من انتعى شكور شكرا وهديا وولاية رضا يا من وقاني العدا والمرضى في كل شهر وجعلي شهورا لي عبادة حوت محورا وجل مكاتيبي لديك يا جميل على رضائك فعنك لا تمين لوجهك الكريم قد توجهت إذا بدي يا من لديه نوهد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أمديتني بالحق ذا يقيني جملة ما لم تد لي يقيني لجرب تعظيم وجهك الكريم مع الكتاب والنبيك الكريم وزل عني أبدا مع سلام على الذي أورثني خير الكلام سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وأبلي زرق مع الوفاء وتقني النقد مع الجفاء تبت علي فتدم لي الصلاح والاستقامة وأنفع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنخيت بالمغتار سيري لك وقلت لي إلى الجنان فضلك وزنت لي سري في الدارين كما عزمتني من الغارين سلي بتسليم بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء سيدنا محمد والآل وزبي في الحال والمآل فاضرب بيا ذكر ورد لي جميع ما اغتدت لي مع رضاك يا سميع ووض فؤادي ولساني ويدي إلى الجنان باقيا بالأفيد ودرني أقائق الأشياء يا متفا بالدود والأفياء وجل بنا خالصا لوجهك يا واحدا لسيكون سبك أوزت لي يوم وقبل اليوم وبعد سرا حماء لوم جدت ترك العبد للتعظيم وكنت لي بالنذر والنظيم حقا للرجاء في تركي وفي أخذي بلا نقد ولا مخوف لحقق الرجاء في كل الآيات وجل حياتي منك أفضل آيات يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا اذكر وعلم ولتبارك أجيبي وانفع بما يدوم أعلى عجبي وسل عني سرمدا وسلمي على وسيلة شفيعي سلمي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل الرب أقي وجهك الكريم كتابتي إليك بتكريم وعندك جعل أجل خيري بلا نهاية وخلد ميري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كونت لي ما لا يرى لغيري فيك وفي القرآن ظرف الخير وفي نبيك وعبدك الرسول من لي بي توصل منك خير رسول سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وترد بي إبليس سردا لا يريم لغير ذاتي يا عبيد يا كريم وعندك جنيا ذا صلاح بلا تنازع مع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عزمتني يوم وبعد اليوم من الشياطين وكل لوم سلي بتسليم بلا نهاية عني على من قاد لي دراية سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وشد لي الدر بأني عنك وعن هراج زدياج منك زدني علما ورجا وأدبا يا من كفاني الشقاء والودبا وتعيداك أبدا إلى سوى مضرتي سقم لغير سوى وبي جدي الهدى هداك وصل بغير جدي حداك وكنت ذرعي يا سميع يا واحدا تنحل الجموع يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فصلت بيني وبين ما يضر وعلت بيني وبين من يضر بغير جمع أبدا فشكري لك وحمدي ماضيا بذكر سل وسلم يا إلهي أني على وسيلة سبيل المن سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وجل لي اليوم بكوني ماضيا لما تحب ليزد أغراضيا إني توجه إليك برضا يا من كفى العداء والمرضى زدني توجها إليك برضا يا من كفاني العداء والمرضى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة كل الدر تضرف إلى سواي بسلام يضرف ما زاني إلى سواي أبدا على الذي بسارتي قد أبدا سيدنا محمد والآلي وسبي في الخال والمآلي ودهرج الذي يسؤني بك في كل قلب ماضيا بجلبك لي ودفك لغيري كلما يضرني إلى الجنان معلما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أمنتني من درج القناس والجن والعدام عن والناس سل صلاة بسلام يكملان كل سرور وأمان يسملان على الذي قد حال بيني أبدا وبين من ليجر كبدا سيدنا محمد والآلي وسبي في الحال والمآلي وأيت الذي يريد تعبي مني يا مزادئا لمتعبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أغاث للرجاء يا كريم يا من لدي كل ما أروم صل صلاة بسلام يشهدان لي بفوز وسقان يبعدان إلا سوى أخذي وقولي والحمل وللجنان لي يقودان الأمل على الذي ينحل مدادي مسيعا بصدق والوداد سيدنا محمد والآلي وسبي في الحال والمآل وجر مدادي فوق كل ماء بركة كمطر السماء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة بسلام يدفعان ما زاني لخير ذاتي ينفعان كل يدي في علن وسر لي يجودان بأعلى سر على الذي تنعل قلامي بالمد والصلاة مع كلامي سيدنا محمد والآلي وسبي في الخال والمآلي فمبي خد اللغالقتي يا من مع معائبي بالختيم ما عود أن يقصد قتي اللغة يا من ودادي لنبي بلغة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة ما عملت ترفع للعاتي والكرسي يا من يرفع على الذي صفيت لي تفكري حتى غدوت في العدا كعسكري مع سلام نيتي بلغ فيك وفي كرما فتبلغ سيدنا محمد والآلي وسبي في الخال والمآلي وهب لي اليوم كمال العقل وزد بعقلي دار أهل النقل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أزبت ما دث اللعين فيه حيالو يا مانعا ينفيه صل صلاة بسلام يتردان لغير ذاتي ذاتها ويرشدان كليتي إليك برضوان بلا مقاسات ولا عدوان على الذي تقول نياتي وإنما الأعمال بالنيات سيدنا محمد والآلي وسبي في الحال والمآلي ورد كل ما نحى جنابي من ضرر الزبر والضر النابي والضر عين وكلام والضرر ما حان أو يادي وسوء وغرر إلى سواي وسوى مختير لي يا قائدا بفضل الخيور لي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أريتني فضلك في نفسي وفي سواي يا من سان أن مخوفي صل صلاة جانبي تكرم مع سلام عمري يكرم على الذي كوني له معلوم وانقعد لي في حبه تعليم سيدنا محمد والآلي وسبي في الحال والمآلي وعزم بجاهي العظيم عمري من غير ما يرضيك يا معمري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أطلقتني وسعت لي فسكري مني تقبل يا منيل الذكر صل صلاة بسلام لا انتهى لها ولا له على من انتهى سيري بي إليك وهو أحمد ya man tawajjatulo ya samadu ya allah ya rahman ya rahim ya malik ya quddus ya mukrim ya azam du wajhikal karima abada bidarki audi ya fabidri abida wa qaid umri al aza wal qadara ya man bi tafsir ya tujri al qadara salli salatan bi salamin yasadan li yabikuni sadiqan wa yasidan على الذي أورثني المنافع بإذن باق لا يزال نافعا سيدنا محمد والآلي وسبي في الخال والمآلي وجل بيقات يا ربي عندك أكبر رضوان وعند جندك يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كسبت لي كتن يريني من بأم وسنتني عن الآدي وتهم صلي صلاة تكتم الأسرار للجنان تمنع الأسرار من التوجه إلي بالليال مع سلام ليجود بآيات على الذي قلت بجاه عظيم يا خير من نجي بالدر النظيم بيني وبين كل من ينازع يا قائلا ليس له منازع سيدنا محمد والآلي وسبي في الخال والمآلي ومن يقبل مالك حروفي قاعدة للبر والمعروف أما توجه الله والنقدي لعمري يا من ببشري يقدي وأيس سيطان من توجهي لأبدا يا من له توجهي وما وعداك من إرادة لياد يسؤني يا من خماني بأياد وجن أرافي أجورا باقية بلا انتهاء للجنان راقي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا إلى سواي قد ذهبت باللعين بغير الدي إلي يا معين وزاد عن لغير نوي كلما يسوء أو يضر حيث علما صلي صلاة بسلام يرقيان يا عاتي والكزي فوزا يرضيان على الذي لا قلامي والمداد مدد عوام دقة ذي سداد عبادة لك وقدمة له لوجه من على الورى فضله سيدنا محمد والآلي وسبي في الخال والمآلي وعند قيرا صافيا يا من بي لي أدم ذا العافية يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أميتني عن العدا والمرض وليت قلد رضا في غرضي وكنت لي بما يديم بشري بشارة لملك وبشري صلي صلاة بسلام يخلدان خلود ملكك وكل صدان على نبي محمد والآلي وسبي في الخال والمآلي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم وعزيز سميا صلي صلاة بسلام تكرمهم يا جنابي أبجا فيكرمهم على الذي منك رجوت الخير بجاهه وأندك فضيرا إلى سواي أبجا بي كما جعلته محكما محكما سيدنا محمد والآلي وسبي في الخال والمآلي وأبلي الذكاء والولاية ولي أل ولي لي آية قبض كتابك بقلبي ويدي وجملني ليجد بجيدي أديت كل يبيد في خكايا عليم يا خبير زال سكيا ذكرك أبلي وتجلي بوداد وتأمني بخير علم وسداد جدد بالإسلام لجب العلم النافعات يا خبير يا عليم وابتلي سرع ربي ساعة يا من كفاني قدرات ساعة أخذت لي سرع في العلوم يا معطي التأليف والتعليم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع ومجيب سميا صلي على العبد الرسول والنبي من زانني وليسفات نبي وسلما على مزاد البلاء لغير ذاتي وحياتي قبلا سيدنا محمد والآلي وزبي في الآل والمآلي وسلما على مزادي البلاء لغير ذاتي وحياتي قبلا سيدنا محمد والآلي وزبيب الحال والمآلي والياب زكى عقل في الخيور يا من خماني بالعيال والديور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل وكريم سميا اللي سلاجا باجني تجمد وزائري والنيتي تكمل مع سلام ليقلد رغد وامت ينسيني بيومي وبغد بلا عدا ولا عنا ولا حساب مسيرا كل يدي غير اعتساب على شفيع ذي الجمال احمدا من قلمي مع مدادي حمدا سيدنا محمد والآلي وسبيب الحال والمآلي فوجي الأقدار والأوجالا إلى سوى النحوية والدجالا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من يعبيد رافعين قد سميا سل صلاة لمرادي توصل بلا مشقة فأنت الموصل مع سلام ليصحح الجسد مزهد عن لغير النحو إذا حسد يا قائدا لما حمى عن فانيا وقد لي خير جماد الثانية صل صلاة منك ذات بركات تنقو بها لخير ذات المولكات مع سلام لي يطيب الوطن ولي يقود معي واسع الوطن على الذي مدعت من رأس الحرم لزاد الصغور وهو من كرم سيدنا محمد والآلي وسبيب الحال والمآلي وملك النيا وصفي راضيا عني وارفع حج عني قاضيا ملك رسول الله صلى الله عليه ما تنمو به علاه صلي صلاة بسلام عني عليه يا واسع واقبل مني رد لغير ذات أفضل البصر ما زاؤه وجل مكانه البصر رد إليه ما يسره وكاد يفوت من العلا حيث يكاد جماله زد يا جميل واجمعي له المنى وقل له اقمعي ملكت خير الخلق مدى يبقى خلود فضلي وعادا سبقى سفيد قمتي لافضل النبي وسانني وسان ما في تنبي رفعت لله تعالى مد يدي بفيد الذي لي مد رد لي الله الذي كاد يفوت من القهر ما نحاني ما يفيد جذب لي نافع ما ينفعني بلا أذن وبالمنى يرفعني جمل للجميل تجميلا يري عجائب المفحم ذات حير لو سكوري أبدا على سهور وليجاد بزهوري وطهور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بشكور رافع قد سميا صل صلاة لتقلد البصر تفضي إلى سوايا تسعة عشر مع سلام يطرد اللعينا لغيرنا كي نعبد المعينا على نبي ورسول أحمد يا من بيساق لغير الكمدا وآله وسبيه وأذيبي كل مباين سواي يسبي وقل لي دار العظيم أعظم يا من بي أخزيت من تعظم بلا ملاقات وغيري كدري يا ذا الزمان والوراء والقدر يا من خماني عن الإخراج والمكر والغرور كتدراج صل صلاة لي تلين القلوب ورائبا تقود لي مع الخريب مع سلام سائق ما ساء إلى سوى النحو ومن أساء على شجاع ذي السحاب الماحي من خب أغنى عن الأرماح سيدنا محمد والآلي وزبيب الحال والمآلي وأذيب الشيطان والمكائد لغير النحو وفي كل كائد وجل بقية حياتي جنة طافية إلى دخول الجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحميد ومجيد سميا صل صلاة ذات بشر خالدي مع سلام ليسون والدي عن ضيق قبر وعذابي مع والدتي يا قائدا لي قمعا على رسول عبدك المبشري رئيس كل ملك وبشري سيدنا محمد والآلي وزبيب الحال والمآلي وجلبي داي نظام خيرا عبادة ليتقود الخيرا واقبلوا مني كرما بجائما فاغ خلائق إلى إذ زمن وام بي ما زاني فيما مدى من عمري مصفيا لي المدى وجلساني ذاكرا كقلبي يا مغنيا بدفعي والجلبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا سل صلاة نفعها لا ينقطع على الذي به أذايا منقطع ما سلام لحياتي ينمي بخير خير وعجل غنمي على الوسيلة شفيع سلمي العربي الهاشمي العلمي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي عبد كتابك بقلبي ويدي وبلساني ماجزا بالأفيدي ودور يحمي وعيالي تاليا وزول غير جاتي يقتاليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك ملك قد سميا صل صلاة تذرف الملوك لغير ذري قد لي تمليكا ما سلام يزرف الناس معا لما يترك الكلي والاجمحا على الذي به خلقت كل ما خلقت عبدا رسولا علما سيدنا محمد والآلي وسبي بالحال والمآلي وجل عبدك وحبك الخليل بجيج لا يكثر القليل وابلغ سعادة الدارين يا من كفى الحار كالنارين وابلغ توفيق في كل الليال وجل آيات والآخر آيات وابلغ سعور والأيام بزرا لا والتقي الأيام ووجه الفصول والسنين لبزري ورلو الفنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بصبور وحليم سميا سل صلاتك الذي لا تخطر ببال ذي بلاغج قد يستر مع سلام لا يماثل سلام خلق على الخاوي جوامع الكلام سيدنا محمد والآلي وسبي في الحال والمآلي وادعني يا نافعي بشكري عن صبر او حلم وكل مكري وجل بفضلك العظيم نيتي كالقول والفعل هدى كليتي وادعني عن موجبات صبري وموجبات الحلم واذكر زبري وجل كتابتي كمثل الحج والصوم وصلاه الي نجيم وجل يرضى مكان الحلم ولجعل النفع مكان الظلم وجل على وجل عبادتي لدى عبادتي مجلة تجلدا وابلي ربة عن معاسي يا من كفاني در كل عاسي يا من أماني أن إداك المغوية لك سكوري قبل يوم تروية وبعد فاقبل سكوري مني وارفع للعات العظيم عني مني سكوري ارفع إلى الكرسي بحرمة الاسم العلي القدسي يا من لا تدبر وتقديس بك انت علي غيرنا ابليس يا من لا تقدمك التمليك عزمتني من ضرر الملوك يا من لا القلب كمال الامور هديتني فضلا اذى كل امير يا نافعا بي كل من يزور اميتني ما ضرني وزير يا من لا اكن فيكون يا مليك اميت كل عن مسقات سلوك أني مجلع داو أني عندك لا عندهم بسارة لجندك ثبتني أن الحرام قبل وفتنة الناس ما دول كبل ثبتني عن كل مكروه لدى كوني غريبا واتبت الخلدى ثبتني عن كل ما لا ينفع من المباحات وكنت أدفع ثبتني على امتثال أمرك سقطا لغير العدا بقهرك قاتلي نفسي قاتلي حواي وسوء والإدلال سقط لسواي من قد تزودي إلى الجنات بما ليعتد من المنات زيت في الحرام والمكروه بعزمة من جماعة تكريه سقط لغيري كل ما لا فايد في وجه الخير حياتي قايد وصلت لي مسرد الأبرار وقيتني مدرج الفجار يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع وعليم سميا صل صلاة تذيب الأمراض لغيرنا وتذلو الأعراض مع سلام يثوى القلوب ويجلب الرائب والحليب على الذي بيت ويتعني مزافة سلك يا زلمني سيدنا محمد والآل وزبي في الحال والمآل وزرب سور لك يوم تروي يا من تقاني من فيوج مروي وقبله وبعده وسلي بغير خير ورداك خذلي والرعرفي بسكور يا شكور يا غير من ناجى عبد بسكور ليس سناك سواك يحصي يا باقي أبقيتني يا محصي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيد حافظ قد سمي سلي صلاة قد تفت من الكدر يا خالقا بإذنه يجري القدر مع سلام من سواك لا يكون تاب لي بيمني كن فيكون على مذذوي ذوي الإتحاب لغير نحوي أبدا كالحاب على مذذوي ذوي الإتحاب لغير نحوي أبدا كالحاب سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وفض بي الإسلام إذا لم يكن حج لغيري وتكن لي بكن وفض ياتي ست يا حفيظ يا ملا معناي واللفيظ وفض بصدر العلماء النافع وجه الحياة للنبي النافع صلى عليه أبدا وسلم عليه من بفادي علما وأبلي العفظ بلا نسيان وعزم بأمري من العسيان يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بغني وبمغني سمي صل صلاة عن يداك تغني وعن سوى مقتلت لي يا مغني ما سلام ليقود جندك عبدا غنيا بالكتاب عندك على الذي كفيتني ما ساء بجاهي وكل من أساء سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل واللي تعظيم كل ما وجب تعظيمه يا من يقول للعجب يا من عزمتني مما أعلم مما يسؤني وما لا أعلم عذب لغير ذاتي الغيوب وخذ لقلبي الفيض والغيوب وهب لي اليوم بغير سلبي كن فيكون لي معادي يغلبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب وسميع سميع صلي صلاة جاوزا وقولا وتفلئ المقول والمنقولا مع سلام يهبو سريعا مع الحقيقة لنا ذريعا إلى الإله والكتاب والرسول يهب لي دنيا وأخرى خير رسول على نبي ورسول سلمي العربي القاسمي العلمي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهب لي القبة وقولي أسمعي سما قبل ولي الخير أجمعي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم عالم قد سمي صلي صلاة تذيب الخفولا لغير قلبي تمنع الأفولا مع سلام يكتب الغطاء ويجلب رسوخ والعطاء على الذي قد حل بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وهب لي العلم الصحيح والعمل الصالح الذي يكمل الأمل واجمع لي المنى بيوم عرفة وحق سائمي هب لي المعرفة وانظر علي بركات الحرم وجملة سهور وعمي حرمي وابن لي الأجن العظيم حافظا الذكر بي مفتكرا أو لافظا وهب لي التوحيد والحديثا وهب لي التفسير والتحديثا وهب لي البرع في الفنون يا موت الظاهر والمكنون وازر العقب قدي واللسان يا من يجود لي بفوز وإحسان يا ما حي الآفات والأكدار يا موت الجيران بعد الدار صل صلاة بسلام تسمع بها سكوري والمنى لي تجمع بها على العبد رسول أفيدي يا من به إليك تمتد يدي سيدنا محمد والآل وزبيب الحال والمآل والنوير الشعار والفصول ليا كما وابدل الوصول وليا النوير كل يوم وسنام يا من تعالى أن منام وسنا ودعني بالعفز النسيان لجد بزهد والعيان ودعني بالأجر عن حسابي يا قائدا كل يا باحتسابي وطيب النفس وطيب للجنان وليا كوين المنى إلى الجنان يا منزلا وابدل الإسكان وزنت الجيران والمكان عن كل شيء بجنابي لا يليق يا من بأمدي وسكوري يا خليف هل صلاة تثبت الحلال إني ومني تمنع الدلال نوى سلام يطرد الأصواف وكل إدلال يري العواف على نبي ورسول الأبقاف يا من بجاهه فتطرتقى سيدنا محمد والآل وزبيب الحال والمآل وجل بجاهه العظيم النظم يا من حماني عن دواء لكزمي عندك إيمانا وإسلاما معا أعزني يساني وللمنجمع وعندك جعلا ولي كنوزا يا من يجر زيد والمكنوزا ورر بأقي وجهك الكريم يا واهب البقاء والتكريم إلى سوى ذات يا من نحاني بالدر واصني من الألحان وعزم لوجهك الكريم يقضي والقول والفعل من أهل النقد وجل لوجهك الكريم كلي على رزاك مكترا لي قلي يا الله يا عليم يا خبير يا من بي لم ينحني سبور صل صلاة كل سوء ترفع لغير النحو يا وسعي ترفع مع سلام حافظ جنابي من ضرر الزبر ودور الناب على الذي وابن الكتاب وليس وعي وجه العتاب سيدنا محمد والآل وزبيب الحال والمآل وليا بيق يوم عرفة وحق سائمي أعلى معرفة يا من وابتلي شعور وسنين وليس وعي صوت جالب أنين صل صلاة لتكون المنى ولتقود عرفات ومنى مع سلام يجمع المنافع لي بالذي الذي يزال نافعا على الذي إعدام وأعلاني بلا أذن وكب من قلاني يا الله يا واسع يا كبير يا مولى الأعظم وتكبير صل صلاة كل ضيق تذهب إلى سواي أبدا فيذهب مع سلام يجلب الصفاء وزدق لي والأمن والوفاء على الذي مدخله والصلوات عليه زهزة لغير الحفوات سيدنا محمد والآل وزبيب الحال والمآل ورب شكر لك ربي قولي يا معي أنت غربي وجولي أغنيتني بك عن الأرباب وبمعمر عن الأسباب وبكتابك عن التقولي وبتثبت عن التحولي وبعداك عن عدا سواك يا مغنيا سببت لي جدواك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم واسع قد سمي صل صلاة قد تقلد الكرم لأبدا تعل ما قد انبرم من كل ما يسوء أو يضر يا من به لم ينح نحو يضر مع سلام يصرف الأسواء لغير ذاتي بك واللواء على الذي سيأتني خديما لوبي وقلت لي تقديما بجاهي وسنت لي أسراري به بلا مكر ولا اغترار سيدنا محمد والآل وزبيب الحال والمآل واحرق لي الأعداد في الأشياء يا من كفاني الحر بالأفياء يا الله يا رحمن يا رحيم يا أول يا آخر يا مكرم يا فلي صلاة عمري تطهر من غير خير كالكلي تمحر مع سلام لي يقود مفهما ذوي القلا والنكر يقن أفهما على نبيك الكريم جاري من ماله في الخلق من مجاري سيدنا محمد والآل وزبيب الحال والمآري وهب لي اليوم بلا تلابي كوني نور الجملة طلابي وجملة العباد والزحادي وهب لي تجويد باتحادي وحججا لكل من والاني وجعل غيري كل من خلاني وجعل توالي في انوارا تنور ساجعة بحرمة النور المنير سيدنا محمد والآل وزبيب الحال والمآل وابدا صل علي بسلام اني كما ملتني خير الكلام وجعل بين من لديك باقيات وصالحات للجنان راقيات يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل واسع قد سمي اللي صلاة لي تجمل الجميع ما اقتتلي لديك يا خير سميع مع سلام ليزيد بشرى على المبصر البصير البشرى سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ولسواي سقنا الدنيا ودر الأخرى أنا الدنيا لك سكري بلا كبراني يا من أماني عن الخسران لك سكري على البناء يا من حماني عن العناء لك سكري على الحلال يا معي الإملاق والدلال لك سكري على من سجد يا من لغيري ساق من لا يسجد لك سكري على من ركع يا من لغيري ساق من لا يركع لك سكري على الأوتان يا من أماني عن الشيطان لك سكري على الممر يا من جعلتها ممر البر لك سكري على الخيور في سري والعلن والديور لك سكري على الكتاب يا منجزا وهب لي كتابا لك سكري على الحروف الجالبات البر والمعروف لك سكري على التاليف يا معدل الأسرار والمألوف لك سكري على التاليف يا معدل الأسرار والمألوف لك سكري على تقريب يا مع العدوان والتغريب لك سكري ربي من محرم لختم ذي الحجة بختم الحرم شكرتك اللهم بالمداد يا واهب النصرة والوداد شكرتك اللهم بالقلام يا متبا بأحد الكلام شكرتك اللهم بالصلاة يا معيا مزقج القلاة شكرتك اللهم بالصيام يا من حماني عن الأيام شكرتك اللهم بالقيام يا زاهدا ليام بالصيام شكرتك اللهم بالتحرك يا متبا بمخجن للمرك شكرتك اللهم بالسكون يا منزل الجار بالتسكين لك سكري على الأيام يا ذا المخالفة والقيام لك سكري على كل سنة يا من تعالى عن منام وسنا لك سكري بلا انتحاء يا من أسير يز انتحاء يا ربنا صل صلاة عظمت على الذي كليتي به نمت سيدنا محمد والآل وزبيب الحال والمآل وارفع بي سعي بزور راقيا يا راجع الذي يزال باقيا واجمع عروفي وتبارك فيها إليك باديها ومختفيها صفيت قلبي مذعا مسددا بك لساني ليقت مددا صفيت قلبي مذعا مسددا بك لساني ليقت مددا قلت جوارحي إلى الأعمال الصالحات مؤمنا آمالي قلبي ينوي الخير واللسان تنحول الأذكار والحسان لم تنتني ربي ولا أنساك ولم توجه للذي ينساك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل وشكور سميا صلي صلاة بسلام الانتهاء لا على مسربي للمنتهى سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وجاء عرف هذه المقدمة مقبولة مذكورة معظمة وفي فؤاد منتقى وأفئدة يا أبي جني سرورا ساجدا يا مغنيا يا جامعا أغنيتا لما جمعت لي كما أرضيت سل صلاة تجمع الخيرات مخجلة دلا إلى الخيرات على الذي لقاد يوم الجمعة ما لعت مالي من منى والجمعة سيدنا محمد والآل وزبي في الآل والمآل وجلبي صهر والأيام ليا سوائد قنيا الإيام يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا هب لي سلامة وهب لي عافية وعصمة وجل عروفي سافية وجل تلاوتي وقتي يا أحب من العبادات إليك يا محب واتقني مكرك يا عليم واتقني الغرور يا حليم وابتلي فيما مدى من زمني ما لي ديم بسري وأمني رافقني جندك في وقت جهاد وزادنا إذا لغيري باجتهاد تزاد إبليس ومن والاه لغير ناوي إنك الإله لم تنخني خساج أو كفار ولا منافقون أو أسفار تأتني الآمال منك سرمدا ومن نبيك رسولي أحمدا فسل سرمدا مسلما على بالآل وسبي وزد بي خلا زيد النبي ما يسره وما ينفع في وابل الأقوام هب للنبي المبدأ القتام أبقى بسارة بلا اقتتام أحمد مغني تعالى أنزنا وكان لي بكل سار وسنا أدبتها في البر والبر وفي السر والجري مع الحاج الوفي أخلد يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا سلي صلاة فائقة كل صلاة برئيس لائق مع سلام لا يجاري سلام على وسيلة لك الماحي الملام سيدنا محمد والآل وزبي في الحال والمآل واكتب لليم بسارة الكريم لديك يا رب مزيد لا يريم يا ربنا سلي صلاة بارعة مع سلام بالمنام سارعة على الذي أعطيته مدادي مزمن ما سوى ودادي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ومن مدادي قل له ما شاء يا من له أوجه الإنساء يا ربنا سلي صلاة تائرة مع سلام لعداك خير على الذي أعطيته أقلامي مزمن بأفيد الكلام سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ومن كلامي قلها تبصيرا يا ملنا أرزته بصيرا يا ربنا سلي صلاة نائرة مع سلام برضاك زائر على الذي أعطيته خطاتي بخدم دمر إلى أوتاسي سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل ومن قرات ذي لوقج الخرد يا من كفاني عداك والمرد يا ربنا سلي صلاة راقية مع سلام بالمراد باقية على الذي قمته قد خرجت مني عياب يا من فخرجت سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وقل له من قدمي سرورا يا وايبا وابلي برورا يا ربنا سلي صلاة مسكية كل ذكاء مع سلام مرضية على الذي أديته سنينا مجاهدا مغتربا زنينا سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وقل له من قدمي ما سرى يا من قباني من وسى واغترى واسم بوجهك الكريم عمري من المكاري واصلح أمري وجل فادي قدينة العلم النافعات إنك الموت العليم وجل جوارع يا أوتان عداد إلى الجنان سالمات من عداد يا ربنا سلي صلاة جالبة إلى رداك لعداك غالبة على الذي جعلني لديه كسبي مسليا عليه سيدنا محمد والآل وسبي في الحال والمآل وقل من أمري فوق المنى وإنك جني سرور الأمنا يا ربنا صل صلاة كاملة لسلوات كل إن كاملة مع سلام لا يزال ناميا مما يدرني جاد حاميا على خليلك الحبيب عبدك أحمد المطهر نور جندك والي وزبي وتجعلي جميع قمة رضا تنجيري يا ربنا صل صلاة جامعة كل صلاة ذات قر قامعة مع سلام النور لا ينقطع على الذي به أذى منقطع سيدنا محمد والآلي وزبي في الحال والمآلي وارفع جميع صلوات اليوم لك وجن من عداء واللوم يا ربنا صل صلاة خائلة بيني وبين كدرات جائلة مع سلام جالب لما أحب مزاد لغيرنا ما لا نحب على وسيلة إليك أحمد والآل وسبي وأمر أحمد يا ربنا صل صلاة زائبة بكل در ما سلام زائبة لنا سعادة ورفا وسعى يا مغنيا قد كنت لي بتوسعا على الذي به تقودني الغرض بلا عيدا ولا أذى ولا مرض سيدنا محمد والآلي وزبي في الحال والمآلي يا ربنا يا من تعالى عن سنم أمي يسلي كل سر وسلام مع سلامك على المصفع من قاد لي مرجل كل مدفع سيدنا محمد والآلي وزبي في الحال والمآلي واكتب له في كل ما مني صدر من خدم على وجن بلا كدر وجه صلاتي وسلامي خيرا عبادة لك تسفي ميرا وجل آياتي عبادة تدوم لو بسارة تقدم الخديم وفعل عرسك وللكرسي نظمي هذا باسمك القدسي يا الله يا أحد إنك الصمد يا رافع السماء من غير عمد صل بحق قل هو الله أحد على وسيلة نبيك الأحد سيدنا محمد والآلي وزبي في الحال والمآلي وأبلع يا ربي من يوم أحد على بسارة لدى كل أحد وجل كتابة مزايا قوتا لو وزينا يزري يا قوتا يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي ما العنى أو الملام وقادني إليك يا ربي بك وخطني بك لأبي بك سيدنا محمد والآلي وزبي في الحال والمآلي وأبلع يا ربي في الاثنين فغلمنا والحاج من منين بغير عفج وغير كدري يا من كفاني كدرات القدر يا ربنا صل صلاة دارئة كل المفاتيح تسول تارئة إلى سوانا قبل أن تنتهي يا من لدي دري قد مهيا مع سلام عمري يسلم من كل ما بي تجيء الظلم على نبي ورسول أحمد والآل وسبي وقد أحمد وجل أرافي كل عباد يا مولى العباد والعباد وأبلغ خير الخلق في قد البشر يا خالقا جعلته خير البشر وجل يا ربي في سلاسة بما ادرى ربعا وسلاسة مما يسر أبدا وينفع يا من به در لخير يدفع يا ربنا صل صلاة لم ترى نذيرها ومثلها ليست ترى من الخلائق على من فضلا على جميع من ففضلا مع سلام لا يرى ولم يرى من الورى على الذي قد سيرى نور لهم محمد والآلي وزبي في الحال والمآلي وابلع ربي بيوم الأربعاء يا باقيا مرويا ومسبعا ما في كل ملك وبشري يغبط من زيج وبسري وجن عرافي الله لذاتي بلا نهاية بقدر ذاتي يا ربنا صل صلاة صافية صدور قوم مؤمنين صافية مع سلام تعرف مفاسدا لغيرنا وزواجا وفاسدا على الذي بصر مدادي وخلمي سنين ما ودادي سيدنا محمد والآلي وزبي في الحال والمآلي وفي الخميس أبلغ فوق المنى يا من جعلت أمين الأمنا يا ربنا صلي صلاة تذهب من قصد دريما فتسب إلى جواية مجد ما سلام لغيرنا يذب من بهم سلام على الذي وجه جند الله الغالبين لذوي الملاهي وزاد لغيرنا الكفار تمام الإخراج والأسفار سيدنا محمد والآل وصحبه بالخال والمآل وهدج الأعداء تهديدا يدوم يجرف أمن لغير عبدك الخديم وأبلغ يا ربي يوم الجمعة فوق المنى مع الذي قد جمع يا ربنا صل صلاة تبقى مع سلام ليقول سبقى على الذي وهبني الكتاب ولي الله وجه عتابا سيدنا محمد والآل وسبيب الخال والمآل ويبلغ يا ربي يوم سبتي وكل يوم يافعا من نبدي وجن صلاتي هذه لديه خير صلاة سليت عليه واكتب له بها بسارج الأحد وهب له الأيام من يوم الأحد بسم الله الرحمن الرحيم يا سيدي يا مصطفى يا سندا صلى عليك من أداك سندا أزكى صلاة بسلام لي تجود بالاستقامة وتقليل الوجود في الآل والأتاب والأتباع وزادني إن من مات باعي يا سيدي يا مجتبى يا ذا العلا صلى عليك من تحالى وحلا أزكى صلاة بسلام لا هدد لا تزوغ لي دائما مدد في الآل والسب وكف ما هزر أني وجادني إليك بالنظر يا سيدي يا منتقى يا ذا الهدى صلى عليك من سألته هدى أزكى صلاة تزوغ كل ما لو تعيد سلمجا مسلما مع سلام بجميع الآل وذات بك الدرر والآل يا سيدي يا مقتوى يا من سرى صلى عليك من دعاك لسرى أزكى صلاة لتجود بسفر بأن أجاورك من غير سفر مع سلام بجميع الآل وسب من قد لوم آل يا سيدي يا خير مرسل إلى خلق إلى العالمين زل إلى صلى وسلم عليك أبدا بالآل وسب ومن تعبدا أزكى صلاة من جل بسلام تطيبني توبا يا ما دار السلام صلى وسلم عليك بجميع أهلك والأصحاب ربك سميع أزكى صلاة لتجود بهداك مع سلام ليسقر عداك يا خير كل والد وما ولد صلى عليك من تعالى أن ولد مسلما مع الخيار الخبدي كما لغيري أزال وبدي بغير دلي إلى الجنان وبك سفى أبدا جناني يا خير مسجن لخير أمة صلى عليك وكفاك الغمة رب كريم نافع قد جلى وقدرك العظيم قد أجلى مسلما عليك فوق حددي بالآل وسب وزاد مددي يا من تذيقك قد سقى القمر صلى عليك من بقويك أمر مسلما عليك بالإكرام في الآل وسب بالانترام من بك جملة ذنوبي غفرا وكل ما علي عني كفرا يا مصطفى يا منتقى يا مجتبى صلى عليك من هداك وجبى مسلما عليك في الآل الكرام وسبك الغري وقادر المرام ولي سواي نيا وسقاء كفى ما يحرم يتقاء وجادلي بكثرة التلاوة والذكر والصلاة بالحلاوة وجادلي بالعلم والأحمال وبالتأدب وبالكمال يا سيدي يا بغيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا يا جنتي صلى عليك منعم قد أنعم بك علينا وعدا من نعم وكل ما استطعت إليه قادا لك بلا مشقة فانقادا مسلما عليك يا مغتر وليساغ كل ما أغتر دنيا وأخرى بك ذا سلاما من الحزاب ومن الملام وطيب الزمان لي كما أحب وكفى عني سرمجا ما لا أحب وبك لي كان وساقني أرب حتى أزر بزر عجم وعرب ودمني إلى ثياب الأمنا وقاجلي بلا إساء بن المنا وهدسا بي وعيابي أمحا وراد لي كل كنود جمحا وجاد لي بكوني زنر مصفا لي ولي الأمة عيز كسفا وقف عنا جملة الرسايا به وساق لي به المزايا فإن عجلنا على ساق قدير وبإجابة دعاء داء جدير هدف دعاء بشكر والثناء إذ بك أني خنف عنائي يا من سأل غيري عندي دلال إذ كنت لي بكرم يا ذا الجلال يا الله يا قريب يا مجيب صل على الذي به تجيب سيدنا ذي المعجزات بسلام بلال وزب المدد ظلام وكن لي الدار وكن معي وكن لزائقا فوق مرامي بكن وجعل بجاهي اياتي سافية لك بي مع الاجر الضافية وجعل بجاهي اياتي سافية لك بي مع الاجر الضافية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.